الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيوع، الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع، فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد الآبق أحسن الله عليك، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى سلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من أرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، وأن يكون العاقد مالكا لشيء أو مأذونا له فيه أو بالغ رشيد. وهو بالغ رشيد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشيخ سعدي رحمه الله: كتاب البيوع. والبيع سمي بيعا من باب أن كل واحد من الباع والمشتري مد يده ومد باعه. والبيع هو معاوضة مال بمال، معاوضة مال بمال، ثمن بمثمن. الثمن هو القيمة التي أو المال الذي يدفع لشراء السلعة يعطيها الراغب، والمثمن هو الشيء المباع. والمال يعرف العلماء بأنه كل عين مباحة النفع بلا حاجة. المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فدل على أن المال لا يكون إلا أن يكون عينا. قولنا كل عين خرج به الدين، الدين هو الذي يكون إيش؟ في الذمة. أما العين الأعيان المحسوسة، أما الديون ما كان في الذمم. مباحة النفع، فدل على أن المال لا يكون مالا إلا أن تكون العين فيها نفع أولا. أما ما لا نفع فيه هل يسمى مالا؟ ما ليس فيه نفع لا يسمى مالا، كالنجاسة أو حبات الرمل أو ما شابه ذلك مما لا منفعة، أو الحشرات، كل ما ليس فيه نفع فليس مالا. ولا بد أن يكون النفع مباحا، لأنه قد يكون الشيء فيه منفعة لكن منفعته محرمة، كمنفعة في شرب الخمر وغير ذلك. أو قد يكون نجاسة، ربما نجاسة قد تكون فيها منفعة، كالنجسات تستخدم أحيانا لبعض الزروع وغير ذلك، لكن هل يباح انتفاع بها بهذا الصورة؟ ليست مالا. الكلب فيه نفع ولا ما فيه نفع؟ فيه نفع، ينتفع إنسان به، لكن هل هو مباح النفع أم غير محرم النفع؟ محرم النفع. لذلك النبي عليه السلام قال: من اوتنا كلبا إلا كلب صيد أو زرع ماشيا تقص من أجله كل يوم قيراط. فدل على أنه لابد أن يكون فيه نفع، فما لا نفع فيه كالحشرات وغير ذلك ليست بمال، وما فيه منفعة محرمة أو مقيدة، لأن الكلب يجوز انتفاع به للصيد وللزرع لكن لا يجوز بيعه، يجوز انتفاع به لكن لا يجوز بيعه، لأن منفعته مقيدة غير مباحة مطلقا. وذلك يقول مباحة نفع بلا حاجة، أما إذا كانت فيها نفع مباح لكنه إنما يباح عند الحاجة، فالكلب مباح النفع عند الحاجة فقط. فإذا كان إنسان صاحب زرع أو صاحب صيد فاغتنى كلبا جاز، لكن هذه المنفعة لما لم تكن مطلقة الإباحة ليست بمال، وذلك الكلب ليس بمال، ولأجل ذلك نهى النبي عليه الصلاة عن بيع الكلب مع أن فيه نفع. كذلك لا تباع النجاسات وغير ذلك، وإنما هذه قد يباح الانتفاع بها. والعلماء يقولون باب الانتفاع أوسع من باب إيش؟ البيع. أي قد يجوز أن تنتفع بشيء مع أنك لا يجوز أن تبيعه، لكن كل ما صح بيعه صح الانتفاع به. فمثال ذلك النجاسات، هل يجوز انتفاع بالنجاسات ولا ما يجوز انتفاع؟ يجوز انتفاع لو أتى إنسان بالنجاسات ووضعها كالسماد للزرع جاز، لكن هل يجوز بيعها؟ لا. الكلب يجوز انتفاع به لمن بمثل ما جاء به الحديث كالزرع والصيد، لكن هل يجوز بيعه؟ لا. ولذلك يقول العلماء باب الانتفاع أوسع من باب البيع، أي قد يجوز الانتفاع بشيء ولا يجوز بيعه، لكن كل ما جاز بيعه جاز إيش؟ الانتفاع به، لأنه لا يصح أن يباع إلا ما كان فيه نفع. فالشاهد كل عين فيها نفع مباح بلا حاجة فهو مال. وعلى هذا الخنزير مال أم غير مال؟ له مالية في الشرع؟ لا. لماذا؟ لأنه محرم. وعلى هذا فلو أتلف رجل خنزير آخر هل نقول هذا مال أتلفت مالا عليك التعويض؟ لا، نقول قد يؤدب الإنسان إذا اعتدى، لكن لا ليس بمال. ولو باع الإنسان مثلا لو باع الإنسان كتابا بقنينة خمر هل يصح البيع أم لا يصح؟ لماذا؟ الكتاب يصح بيعه مال عين مباحة النفع، لكن الخمر محرم. وذلك ليس بيع، هذا ليس بيع أساسا لأنه محرم. فكل عين فيها نفع مباح بلا حاجة فهو مال، أما ما فيه منفعة محرمة فليس له مالية في الشرع. باع الإنسان كتابا بآلة عود يصح البيع أم لا يصح؟ لماذا؟ لأن الآلة العود إيش؟ منافعها محرم لا يجوز، فليست مال، ليس لها مالية في الشرع، ليس لها مالية في الشرع. يقول الشيخ رحمه الله الأصل فيه أي في البيع الحل، أي الأصل في البيوع الحل، وكل معاملة لم يتبين تتبين حرمتها فالأصل فيها إيش؟ الحل. لماذا؟ لقوله جل وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع الألف واللام استغراقية أي تعم جميع أنواع البيع، أحل الله جميع البيع، فدل على الأصل في المعاملات الحل، ولا يحرم من البيوع إلا ما جاء فيه النص. وذلك كل بيع لم يأتي فيه النص بتحريمه أو يقاس على ما جاء فيه النص فالأصل فيه إيش؟ الحل. فإذا شككت في معاملة ولم يتبين لك حرمتها فالأصل فيها ماذا؟ الحل. قال والأصل فيه الحل إلا ما جاء فيه. قال فجميع الأعيان من عقار كالأرض والبيوت والعمارات وغير ذلك من المباني والأراضي، وحيوان كالإبل والبقر والنعام والطيور وما شابه ذلك، والأثاث كل أثاث كالسيارات والغنفات والمكتبات والكراسي وكل هذه الأشياء، وغيرها كالملابس ونحو ذلك من هذه الأمور، كل ذلك يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. لماذا يجوز إيقاع العقود عليها؟ لأن الأصل فيها الانتفاع، الأصل فيها الحل والانتفاع. قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فدل على أن كل ما في السماوات وما في الأرض مسخر لنا، وإذا كانت ما في السماوات وما في الأرض مسخر، إذا كان ما في السماوات وما في الأرض مسخرا لنا معنى ذلك أنه يحل، أنه يحل لنا إيش؟ انتفاع به وأن نبيعه إلا ما جاء فيه النص بالتحريم، إلا ما جاء فيه النص إيش؟ بالتحريم. فهل يجوز لك بيع الأرنب ولا ما يجوز؟ لأن أصل فيه إيش؟ الحل. لكن هل يجوز لك بيع الكلب؟ لا، لأنه نهي عنه، لأنه نهي عنه. وهكذا يجوز أن يبيع أرضا، يبيع ثوبا، يبيع آلة، لكن لو باع آلة عود ما صح البيع لأنه ليس إيش؟ له مالية شرعية. فكل ما هو مباح وما هو حل الأصل فيها إيش؟ حل البيع وحل الانتفاع. قال الشيخ جميع هذه الأعيان المباحة يجوز إيقاع العقود عليها من إيجار أو من رهن أو من بيع، وجميع العقود يجوز أن ترهن بيتا، أن تبيع بيتا، أن تستأجر بيتا، أن ترهن سيارة، أن تبيع سيارة، أن تركب سيارة، وهلم جرى. قال إذا تمت شروط البيع، إذن البيع له شروط، متى ما تمت صح البيع. يقول الشيخ فمن أعظم الشروط الرضا، أي لا بد أن يكون البيع عن تراض، أن يبيع الإنسان الشيء وهو راض، وأن يشتري الآخر الشيء وهو راض. قال لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي تراض من الباع والمشتري. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، فلا بد أن يكون عن رضا. لكن مثلا لو أكره شخص على بيع ما عنده، أتاه رجل قال بع هذا وإلا ضربناك أو فعلناك أو سجناك، فاضطر رجل لبيع بيته وهو مكره، هل يصح البيع أم لا يصح؟ ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه هل وقع عن تراض؟ لا، باع الإنسان وهو مكره. رجل سكران أتى بسيارته فباعه فهو سكران فاقد العقل، يصح بيعه؟ لأنه لا ينسب للسكران إيش؟ رضا. جاء مجنون وباع قلمه أو باع ثوبه، لا يصح البيع لأنه إيش؟ لا يصح منه إيش؟ الرضا، لأنه فاقد العقل. أكره شخص على الشراء، قال اشتر مني هذا، وإذا ما اشتريت ضربتك أو فعلتك أو سجنتك، سواء هدده شخص أو هدده القاضي أو هدده، فهنا لا يصح، لأن البيع لا يصح إلا عن تراض. فمن أكره أو كان فاقد العقل أو ما شبه ذلك فإنه لا يصح البيع. قال وألا يكون فيها غرر، أي لا يكون في البيع غرر. الغرر قال غرر وجهالة، الغرر هو الخطر. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر، عن بيع الغرر. ما هو الغرر؟ الغرر هو المخاطرة. وقال علماء الغرر ثلاث أنواع، الغرر ثلاث أنواع: بيع المعدوم، وبيع المجهول، وبيع غير المقدور على تسليمه. بيع المعدوم كأن يبيع ما ستحمل ناقته، قال أبيعك حمل الناقة التي ستحمله إن شاء الله، بعته لك بمئة دينار، يصح البيع ولا يصح؟ إنه غرر، ما ندري هذا تأتي ولا يعني هل تحمل وما تحمل، ثم إذا حملت كيف صفته، لا هذا بيع معدوم الآن يعني ما. أو يبيعك أبيعك ما سأشتريه، أنا سأسافر فبعتك ما سأشتريه، كيف يبيع ولا وهو إيش؟ معدوم الآن، غير موجود، معدوم غير موجود. النوع الثاني قلنا بيع المجهول صفة أو قدرة، قد يكون مجهول صفة، قال بعتك سيارتي بإذ، قال قبلت ولا يدري شنو سيارته، إيش نوعها وإيش موديلها، ما يدري، يصح البيع ولا يصح؟ لماذا؟ لأنه مجهول. نعم علمت أنه سيارة لكن جهلت صفتها، علمت أنه سيارة لكن جهلت صفتها، وهذا نوع، هذا داخل الغرر. إذن لا يجوز صحيح بيع لأنه غرر. طيب قال لك آخر إيش؟ بعتك إيش؟ غنمي بعشرين ألف دينار، قال قبل، صح البيع ولا ما يصح؟ وهو لا يعرف كم عدد الغنم، ما يصح. إذن بيع المجهول إما مجهول قدره أو مجهول عينه لا يصح. قال لك يلا، قامت حضينا على مخبات وقال يلا بعتك ما في جيبي، ما يصح البيع. لماذا؟ لأنه مجهول. إذن بيع المجهول لا يصح لأنه غرر. والنوع الثالث بيع غير المقدور على تسليمه، يبيع شيء قد لا يقدر على تسليمه، شاف حمامة تطير قال بعتك هذه الحمامة بدينار، قبلت؟ قال قبلت، وذهب بعد ذلك إيش؟ يذهب إيش ليصطادها، قد يصطادها وقد لا يصطادها، هذا ما يجوز. أو يبيع السمك وهو في البحر، أو يبيعك الغنائم وأنا سأخرج الجهاد إن شاء الله، بعتك ما غنمت، وهو قد لا يغنم، بل قد يهلك وقد يهزم. فكل ما هو فيه مخاطرة فهو داخل في الغرر. فالغرر يشمل بيع المعدوم أو بيع المجهول. بيع المعدوم مثل بيع إيش؟ ما استحمل الناقة، لكن لو كانت الناقة حامل فباع ما في بطنها، هل نقول هذا بيع معدوم أم بيع مجهول؟ هو الآن موجود، الحمل موجود لكن مجهول الصفة. لكن لو بعتك ما ستحمل الناقة أو الشجرة، بيع إيش؟ معدوم. فبيع المعدوم بيع المجهول إما صفة يعني يعلم عينه لكن لا تعلم صفته، أو قدرا أي كم عد قدره، أو بيع غير موضوع تسليمه، كل ذلك داخل في بيع الغرر. فكل ما فيه غرر فإن البيع باطل لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لنهي عن بيع الغرر، وكل ما نهى عنه فهو فاسد، لأن النهي يقتضي إيش؟ القاعدة تقول النهي يقتضي الفساد. قال فيدخل فيه، أي يدخل في بيع الغرر، بيع الآبق والشارد، الآبق الذي هرب والشارد الذي ضاع، يعني عبد إما أنه هرب من سيده، هرب عبد من سيده فقال السيد يا ابن حلال بعت تشتري عبدي بمئة دينار، قال نعم، هو قد يكون سعره في السوق ألف لكن لما ضاع أو شرد قال بعتك إيش؟ بعته بمئة وانت اذهب اطلبه عاد، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع غير مقدور على تسليمه. هل هو بيع مجهول؟ لا، يعرف العبد لكنه بيع شيء قد لا يقدر على تسليمه. قال وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، جاء هذا الكتاب وذاك الكتاب، هذا طبعة الفتح الباري طبعة الدار السلفية والأخرى طبعة جديدة، قال بعتك إحدى سلعتين بخمسين دينار. قال قبلت. ولم يحدد أي سلعتين. يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ مجهول. لم يحدد. هذه الطبعة من تلك الطبعة. إلا أن تكون الطبعتان إيش؟ بنفس السعر. لكن لو كان مختلفتين أو كانت مختلفتين فإنه لا يصح حتى يحدد، لأنه لابد أن يحدد، لابد العلم بالثمن والمثمن. فكل شيء فيه جهالة. قال بعتك إحدى السيارتين، وعند سيارة لكسس عند سيارة تويوتا بألف دينار. قال قبلت. ما يصح حتى يحدد إيش أي سلعتين. قال الشيخ أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحو ذلك. رجل عنده أرض يملكها، قال بعتك ما تبلغ إيش الحصاة بمئة ألف دينار، ثم هذا يرمي قد مئة متر، قد يكون أقل قد يكون أكثر. وهذا فيه جهالة، ولا بد من العلم بالثمن ومثمن قبل البيع. وذاك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة. قال أو ما تحمل، أو عنده إيش عنده سلع فقال احذف الحصاة، فبعتك كل ما تقع عليه إيش هذه الحصاة بدينار أو بدينارين، وقد تقع على ما هو الثمين وقد تقع على ما هو إيش ما هو أقل من ذلك. قال أو ما تحمل أمته، قال ما ستحمل جاريتي بعتك، هذا بيع معدوم. أو ما تحمل شجرته، وهو بيع معدوم. قال أو ما في بطن الحامل، وهذا بيع مجهول. الناقة حامل لكنه لا يعلم صفتها فلا يجوز بيعها. قال وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، قد يكون غرر في الثمن أو في المثمن. أن يكون غرر في الثمن، كان يقول إيش اشتريت أو قال بعتك هذا الكتاب بما في جيبك ولا يدري ما في جيبه. الآن هذا المثمن، والجهل أن تكون في الثمن. وقد يقول بعتك ما في جيبي بدينار، فأصبح المجهول ماذا؟ المثمن. إذن سواء كان غرر الجهالة في الثمن أو في المثمن المبيع، يعني سواء كان في القيمة أو في المبيع فإنه غرر لا يصح البيع. قال وأن يكون مالكا للشيء، وهذا هو الشرط الثالث، أو مأذون له فيه. لا بد أن يكون البيع من مالك، لا بد أن يكون البيع من مالك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، وجاء في لفظ بلا تبع ما لا تملك. فلو جاء الإنسان وباع سيارة جاره أو باع ناقة ابن عمه من غير إذن، هل يصح أم لا يصح؟ ما يصح البيع. باعها واشتراها رجل، يقول البيع باطل، هذا رجل باعك ما لا يملك، باعك ما لا يملك. فلا بد أن يكون البائع أو صاحب الثمن. لو اشترى الإنسان مال غيره، قلت حق شخص خذ هذا المال وديعة، أعطاك ذهب وديعة ثم ذهبت اشتريت به، يصح شراؤه كما يصح؟ فلا فرق. أقصد يعني كل ما لا تملك، سواء كان الثمن لا يملكه المشتري أو السلعة لا يملكها البائع، فلا يصح البيع، لا بد أن يكون من مالك. قال الشيخ أو مأذونا له فيه، قد لا يكون مالكا لكن قد يكون مأذونا له فيه. فلو وكلت شخصا لبيع سيارتي صح البيع ولا لم يصح؟ لأنه وكيل، وكيل عني. وكذلك ولي المال اليتيم يبيع له ويشتري له، لأنه إيش مأذون له فيه. والإذن إما من الشرع أو من الشخص، يعني إما من الشرع، والشرع جعل للأب ولاية على من؟ على ولده، فيجوز الأب أن يبيع من مال أبنائه ويشتري لهم لأن ولايته شرعية. وقد تكون ولاية من الشخص نفسه، كان أوكلك، وكلتك في بيع سيارتي، وكلتك في أن تشتري لي أرضا، فهنا يجوز لك أن تشتري لي أو أن تبيع لي لأنك وكيل عني، فأنت مأذون لك فيه. أو كالوصي مثلا، رجل أوصى أن يبيع ملكي فلان فصح. قال الشيخ أو كذلك مأذون له فيه كالقاضي، القاضي قد يتولى بيع أموال القصر واليتامى والمجارين وغيرها وغيره لمصلحته. قال وهو بالغ الرشيد، أي لا بد أن يكون إما أن يكون مالكا أو مأذون له فيه، ولا بد أن يكون المالك أو المأذون له فيه لا بد أن يكون بالغا رشيدا. فلو باع الصغير شيئا لم يصح، جاء الصغير وعنده سيارة ورثها عن أمه أو عن أبيه فذهب ليبيعها في السوق، صح البيع أم لم يصح؟ ها؟ على كلام الشيخ صح أم لم يصح؟ لماذا؟ لأنه غير بالغ، فهو لم يجد عليه قلم التكليف. وقد قال الله تبارك وتعالى في أموال اليتامى، قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي لا يجوز دفع المال لليتيم إلا إذا بلغ وإيش وكان رشيدا. قال حتى إذا بلغوا النكاح فآنس قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. إذن لابد من شرطين: أن يكون بالغا وأن يكون رشيدا. من هو الرشيد؟ الرشيد الذي يحسن التصرف في المال، فلا يبيع الشيء الرخيص الغالي بثمن رخيص ولا يشتري الشيء الرخيص بثمن غالي، بل يحسن التصرف. فإذا إذا باع من ليس بالغا، كان باع الصغير، باع بيتا، باع سيارة، باع قلما، لا يصح البيع لأنه غير بالغ. أو باع البالغ غير الرشيد، رجل بالغ لكنه مسرف ولا يحسن التصرف في المال، وقد حجر عليه، أي الحاكم القاضي حجر عليه فباع، لا يصح بيعه لأنه محجور عليه. إذن لابد أن يكون بالغا رشيدا. لكن يستثنى في بيع الصغير ما إيش؟ ما يباع عادة، يعني الصغير يجوز له أن يبيع الخبز وما شابه ذلك مما نراه اليوم، لكن لو وجدت صغيرا يبيع بيت أو سيارة أو ناقة ما يصح، لأن هذا إيش ثمنه كثير. لكن يبيع خبزا، يبيع مشروبات ما شابه ذلك صح، أو أن يشتري شيئا عادة يباشره الصغار لا بأس به. إذن هذه شروط ثلاثة ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. وقال رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيها ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، مثلا بمثل، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك، وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. نعم. طبعا رواه مسلم، ليس الحديث رخص بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق فقط، أما قول المحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشتري بها بخرصها هذا ليس لفظ الحديث. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله في ذكر الشرط الرابع، قال: من شروط البيع ألا يكون فيه ربا. والربا هو الزيادة، وقد حرم الله تبارك وتعالى الربا وهو من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الربا بضع وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، مثل إثم والعياذ بالله إتيان الأم. فالربا من كبائر الذنوب وهو عظيم، أعظم من الزنا وأعظم من غيره من الكبائر. فمن شروط البيع ألا يكون فيه ربا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث عبادة الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأصناف الربوية ستة. قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، البر القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه ستة أشياء. مثلا بمثل، سواء بسواء، أي مثلا بمثل، أي إذا بيع البر لابد أن يكون إيش مقابله بر بمثله، فإن كان صاعا فيباع بصاع، أي لا يصح أن يباع صاع بصاعين أو صاع بصاع ونصف، ما يصح، طالما أنه بر وبر إذن يباع بمثله. ويباع ذهب بوزنه ذهبا، ولا يجوز أن يبيع 100 جرام ذهب ب 70 جرام ذهب آخر، ما يجوز. قال: مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف، أي بيع الذهب مثلا أو البر بالشعير أو الملح بالتمر، فبيعوا كيف شئتم، أي يجوز أن يبيع صاع من التمر بصاعين من البر، أو صاع أو 100 جرام من الذهب ب 200 جرام من الفضة، يجوز إذا كان يدا بيد، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، فما زاد أو استزاد فقد أربى. هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستة أصناف من الأموال الربوية، وذكر ربا الفضل وربا النسيئة. الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن يباع الشيء بجنسه متماثلا، فضل يعني أن تبيع ذهب بذهب ويكون إيش بينهما تفاضل في الميزان، مئة جرام ذهب بخمسين جرام، هذا تفاضل، هذا يسمونه إيش؟ تفاضل. ربا النسيئة أن يكون أحد العوضين مقدم والآخر مؤخر، كان يبيع الذهب مئة جرام ذهب بمئة جرام، لكن مئة جرام يسلمها اليوم ومئة جرام أخرى بعد شهر، لا يصح. أو أن يبيع صاعة تمر بصاع لكن أحد الصاعين مؤخر، يسمى إيش؟ ربا إيش؟ نسيئة. وقد يجتمع الفضل والنسيئة، فلو باع الإنسان صاعا من تمر بصاعين مؤجلين، يعني أو باع صاع بصاعين، هذا تفاضل، وكون أحدهم مؤجل هذا إيش؟ نسيئة. إذا الربا كم نوع؟ نوعان، ربا الفضل وهو إذا بيع الشيء بجنسه متفاضلا في الميزان أو في الكيل، وربا النسيئة أن يكون أحد العوضين يسلم والآخر يؤخر يوم يومين شهر سنة. ولذلك يقول علماء في الأصناف الربوية، إذا بيع الشيء بجنسه الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، يشترط ذلك إيش؟ شرطان، شرط التماثل وشرط التقابض. انتبهتم؟ إذا بيع الشيء الربوي بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، يشترط كم شرط؟ شرطان، يشترط التماثل في المعيار، صاع ذهب صاع بر بصاع بر، ما يجوز زيادة ولا نقصان، صاع تمر بصاع تمر، 100 جرام ذهب 100 جرام ذهب، يشترط في ذلك ايش؟ التماثل في المعيار، ويشترط في ذلك التقابض، اي تسلم الصاع التمر الان وتستلم مقابله الان الصاع التمر يدا بيد، اذا بيع الشيء ايش؟ بجنسه. واذا بيع الشيء بغير جنسه، كان بيع الذهب بالفضه او البر بالتمر، فهنا لا يشترط التماثل، لكن يشترط شرط واحد وهو التقابض. فيجوز أن تبيع صاعا من تمر بصاعين من البر، تفاضل. لكن لماذا جاز التفاضل؟ لأنهما إيش؟ جنسان مختلفان، لأنهما جنسان مختلفان، صاع بر تمر ببر، فيجوز أن يكون صاع بر بصاعين من التمر، جاز. لكن يشترط في ذلك إيش؟ التقابض. تبيع الآن تسلم صاع وتسلم صاعين، فلو قال نعم أبيعك الصاع التمر بصاعين من البر، لكن أعطيك الصاع التمر الآن بعد غد تعطيني الصاعين من التمر، ما يصح، لأنه نسيئة. الحديث قسم الحديث ستة أصناف، أجمع العلماء على أن الذهب والفضة نوع، وأن البر والتمر والشعير والملح نوع آخر. فعندنا كم نوع؟ نوعين، الذهب والفضة نوع وهما جنسان، والبر والتمر والشعير أصناف أربعة أنواع. إذا بيع الشيء بجنسه، تأمل، بيع هنا أربعة وهنا اثنين، أربعة مربع العدوية، أربعة يعني أربعة. بيع الشيء بجنسه، يعني بيع الذهب بالذهب، كم شرط اشترط؟ ما هو؟ التقابض والتماثل. والذهب يباع وزنا، إذا اشترط إيش؟ إذا بيع الذهب يشترط تماثل في الميزان والتقابض. إذا بيع الذهب بالفضة يشترط كم شرط؟ وهو التقابض. لكن إذا بيع نوع أو جنس من الذهب والفضة بجنس آخر، يعني بيع الذهب ببر فضة بقمح، لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. وذلك يجوز لك أن تشتري صاع من التمر مؤجل، تدفع له بعد شهر بعد سنة دين، يجوز. لماذا؟ لأن هذا من صنف وهذا من صنف. تأملتم؟ إذن عندنا أصناف ربوية ستة، الذهب والفضة صنف مختلف، والتمر والبر والشعير والملح صنف. هذه إذا بيع الشيء بجنسها اشترط شرطان، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، تماثل والتقابض. إذا بيع الشيء بغير جنسه وكان من نوع واحد، الذهب والفضة أو البر والتمر، فيشترط في ذلك إيش؟ التقابض. إذا بيع جنسان ربويان من نوعين مختلفين، من الذهب من هنا والبر من هنا، فإنه لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. وإذا يجوز الشراء بالدين، تشتري تأخذ اليوم بر وتدفع بعد شهر شهرين سنة سنتين، جاز. واضح؟ زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الآن هذه أصناف ربوية، هل هي منصوص عليها؟ هل يقاس عليها غيرها أم لا يقاس؟ يقاس أم لا يقاس؟ يقاس عليها، يقاس عليها غيرها. الآن القياس نحتاج أن نعرف ما هي العلة، لأن القياس الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فنعطي الحق فرع. طيب الآن العلماء مجمعون على أن الذهب والفضة نوع، وأن علتهما واحدة، وأن البر والتمر والشعير والملح أنهما نوع وعلتهما واحدة. ننظر الآن ما هي علة الذهب والفضة، وما هي علة البر والتمر والشعير، لماذا جعلت هذه أصنافا ربوية؟ اختلف العلماء. ظاهر كلام الشيخ ماذا يقول الشيخ؟ يقول الشيخ فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، أي هو التقابض والتماثل، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. الشيخ مشى على ما مشى عليه الحنابلة، وهو أن علة الذهب والفضة والوزن، فمعنى ذلك أن كل ما يوزن فلا يباع بمثله إلا إيش؟ مثل مثل ويدا بيد. مثال ذلك، ما الذي يوزن؟ يوزن السمن والزيت وغير ذلك، هذه أشياء موزونة، ومثل أيضا الحديد والرصاص وغيره من هذه الأشياء موزونة تباع وزن. فإذا بيع موزون بموزون يشترط فيه إيش؟ التقابض إذا كان من جنس واحد. لكن إذا بيع حديد برصاص يشترط فيه إيش؟ التقابض فقط، ولا يشترط فيه التماثل. والشيخ رأى بأن علة البر والتمر والشعير والملح أنها مكيلة، فيدخل ذلك كل مكيل، كل ما يكال، حتى لو لم يكن مطعوما، حتى لو لم يكن إيش؟ حتى لو لم يكن طعاما، مثل الأشنان، مثل اليوم السمنت مكيل، فلا يباع إيش بجنسه إلا متماثلا بالتقابض. وإذا باع شيء مكيل بشيء مكيل آخر من غير جنسه فيشترط في ذلك التقابض. هذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. لكن الأرجح والصحيح أن العلة ليست الوزن ولا الكيل، وأرجح ما قيل في ذلك أن العلة الذهب والفضة الثمنية، أي أن الذهب والفضة كانت أثمان، كانت الذهب صاق دنانير والفضة دراهم، إذا قيل دينار معناتها ذهب، إذا قيل درهم معناتها فضة، فتصك الذهب الفضة دراهم وتصك الذهب دنانير. وذلك الصحيح أن علة الذهب والفضة الثمنية، كونهما أثمان. ما معنى أثمان؟ تقوم بهم، يعني أتلف الإنسان شيئا على آخر تقوم بماذا؟ بالذهب والفضة، تقوم إيش؟ بالذهب، فهي يقوم بها المتلفات وأرش الجنايات ونحو ذلك. فالراجح أن علة الذهب والفضة الثمنية. وعلى هذا فإذا قلنا العلة الثمنية، فإن النقود اليوم يقاس على الذهب والفضة ولا ما تقاس؟ تقاس على الذهب والفضة. وعلى هذا فالنقود اليوم جنس ربوي قياس على الذهب والفضة. فإذا بيع الدينار بالدينار يشترط ماذا؟ إيش؟ التماثل والتقابض. 10 دنانير ب10 دنانير، فلو بعت 10 دنانير ب9 دنانير صح ولا يصح؟ ما يصح، لأنه بيع شيء بجنسه. لكن لو بعت دينار بريال، قال لك صرف اليوم الدينار 13 ريال، قال لك أنا أبيعك الدينار 20 ريال، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح. لماذا؟ بيع الشيء من غير جنسه هل يشترط فيه التماثل ما يشترط التماثل؟ ما يشترط. يجوز تبيع ريال بدينار، هذا 10 ريالات وذاك 20 دينار، أمر. لكن يشترط في ذلك ماذا؟ التقابض. يعني لك أن تذهب إلى لو ذهبت إلى الصراف وقلت له أبن أصرف ريالات، قلت كم؟ 100 دينار، أعطاك 100 دينار أو أخذت ما يقابلها وقلت له باكر أعطيك فلوس، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه لابد أن يكون إيش؟ يدا بيد، يدا بيد. إذن إذا بيع الشيء بجنسه كالدينار بالدينار يشترط فيه التماثل والتقابض، وإذا بيع الدينار بالذهب أو الفضة بالريالات أو ما شابه ذلك يشترط في ذلك إيش؟ التماثل. ذاك لو أتى إنسان إلى صاحب ذهب وقال كم الذهب؟ قال هذا الذهب 1000 دينار، قال خلاص أنا أعطيك 500 الآن، نهاية الشهر أعطيك 500، يصح ما يصح؟ إحنا الذهب جنس ربوي ولا غير جنس ربوي؟ والدينار جنس ربوي، جنسان مختلفان من علة واحدة، بيع ماذا الذي يشترط؟ تقابض. إذا اشترى الذهب يجب أن تدفع الثمن كامل، فهل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ لا. الآن تسلم 1000، الآن تسلمني 1000 تسلمه، لو بعتك هذا مقسطا ما صح، لأنه اشترط ذلك أن يكون يدا بيد، يدا بيد. لكن لو اشتريت الذهب بالبر، البر هل هو داخل في علة في نوع الذهب والفضة؟ لا. قلت له قالك هذا الذهب 100 صاع بر، قلت له خلاص أنا أعطيك 50 صاع الآن و50 صاع بعدين، يجوز، لأن هذا وإن كان جنس ربويا لكنه جنس من نوع وهذا من نوع. مثال أيضا مما يقاس على التمر والبر ماذا؟ الرز اليوم والعدس والحبوب هذه كلها ما هي علتها اليوم؟ الصحيح قلنا علة الذهب والفضة ما الثمنية وعلة البر والشعير الصحيح مجموع إيش؟ الطعم والقوت. فكل مطعوم مقتات فهو جنس الربوي يقاس على البر. القوت وما يصلح القوت لأن الملح يصلح الأقوات كذلك مثل السكر. لأن هذه الأصناف الأربعة انظر التمر والبر والشعير ومثل القمح هذه أشياء مطعومة. أول شيء كلها مطعومة ليس كذلك؟ ها؟ مطعومة غير مطعومة؟ مطعومة. الأمر الثاني أنها كلها أقوات. ما معنى القوت؟ القوت هو الشيء الذي يبقى ويدوم. الفاكهة قوت ولا غير قوت؟ فاكهة اليوم تأخذها بعد يومين تفسد. والخضروات ليست قوت، هذه قوت ليست قوت ما يقتات الناس عليها. لكن البر والرز والعدس والمشي هذه قوت، لا مطعومة لا تفسد بمضي المدة فنفعها يمتد. إذن علة البر والشعير والأصناف الأربعة ما هي علتها؟ مجموع الطعم والقوت. القوت وما يصلح القوت لأن الملح ليس قوتا لا يمكن لكنه يصلح القوت. كذلك مثل الملح إيش؟ السكر. فعلى هذا فالبر يقاس، فالشعير والعدس والماش والذرة وغير ذلك كلها أصناف ربوية قياسا على إيش؟ على هذا، قياسا على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا فلو باع الإنسان صاع رز بصاعي الرز يصح ام لا يصح؟ ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه جنسان ربويان يشترط فيهما ماذا؟ زين لو باع صاعا من الرز بصاع رز لكن أحد الصاعين مؤجل قال علق الصاع الآن أسلمك الصاع الآخر بني. ما يجوز يعني يشترط في ذلك إيش؟ التغاضي. طيب لو باع صاعا من رز بصاعين من بر بيدا بيد يصح من لا يصح؟ صاع من رز بصاعين من رز يدا بيد يصح من لا يصح؟ يصح. طيب باع صاع من رز بصاعين من بر لكن البر مؤجل ما يصح لأنهما جنسان ربويان من لأنهما جنسان ربويان مختلفان لكن يشترط فيهما إيش؟ التقابل. طيب لو باع صاع من بر بخمسة دراهم مؤجلة يصح؟ يصح. طيب باع سمنا بدرهم مؤجل يصح. واضح؟ إذن نخلص من هذا بأن علة الذهب والفضة ما هي؟ الثمنية، فيقاس عليه كل العملات النقدية اليوم سواء كان حديد أو ورق. وعلة البر والشعير والتمر والملح أنها إيش؟ قوت أقوات مطعومة قوت وما يصلحه فيقاس عليها ما هو هذا. قال الشيخ من بيع مكيل بمكيل من جنسه أو موزون موزون من جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق كما ذكرنا، جاز بالتقابض قبل التفرق. طبعا قول الشيخ بمكيل لأنه جعل علة البر وما ذكر معه جعلها الكيل، لكن الصحيح أنها إيش؟ القوت وما يصلحه كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. ودليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كانت من نوع واحد من أنواع الربوية يشترط فيه أن يكون يدا بيد. وقال في بيع الفضة نسيئة، أن تباع الفضة نسيئة بالذهب نسيئة، قال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا. يعني تبيع 100 جرام ذهب ب 200 جرام فضة جاز بشرط أن يكون إيش؟ يدا بيد. وفي حديث قال أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، الفضة بالذهب كيف شئنا، ريالات بالدينار كيف شئنا. يعني مثلا قال لك والله صرف الدينار اليوم 13 ريال، ذهبت لواحد قال لك لا أنا أعطيك 10 ريال ما أعطيك 13، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز كيفك، لأنه يشترط في ذلك التماثل ولا أن يكون في إن شئت اشتريتها إن شئت لم تشتري، لكن يشترط في ذلك التقابض. قال في حديث أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا إذا كان يدا بيد. لكن إذا بيع جنس ربوي من نوع وجنس ربوي من نوع آخر هل يشترط فيه ما يشترط من التقابض والتماثل؟ لا، ولكن يجوز أن تشتري الملح والقمح بالدنانير بالريالات مؤجلة أقساط يجوز. قال من بيع مكيل بموزون، يعني نوع من علة هنا وعلة هنا أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق، هذا بإجماع العلماء. يعني بيع جنس ربوي من نوع وجنس ربوي من نوع آخر، ريال ببر دينار بقمح يجوز, لا يشترط فيه لا تقابض ولا تماثل. هذا معنى قول الشيخ, بيع مكيل بين وزون يعني من علة وآخر من علة أخرى. قال أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق, لا يشترط فيه لا التقابض ولا يشترط فيه التماثل. ثم قال الشيخ رحمه الله والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. احنا قلنا إذا بيع الشيء بجنسه ما الذي يشترط؟ التماثل, لابد أن نتيقن التماثل. فمتى ما جهلنا التماثل كأننا علمنا بأنه متفاضل. يعني إذا متى ما جهلت أنهما متماثلين فكأنك علمت أنهما مختلفين أو متفاضلين. مثال ذلك, هل يجوز أن يبيع الإنسان تمرا برطب؟ صاع تمر بصاع رطب يجوز أم ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن التمر تعلم مقداره, أما الرطب سيجف, وإذا جف ماذا سيحصل؟ سيقل. طيب لو قال لك قائل شوف هذا رطب, صاع التمر صاع ونصف رطب يصير لك صاع تمر, يعني جاء قال لك شوف صاع ونصف رطب إذا جف يصير صاع تمر, فبعني صاع ونصف رطب بصاع تمر, يجوز أم لا يجوز؟ يعني هو الآن يقدر بأن صاع ونصف رطب إذا جف سيصير صاع, فقال خلاص أنا أبيعك صاع ونصف رطب بصاع تمر, لا يجوز. لأنك هل تجزم بالتماثل؟ ما تجزم بالتماثل. ها؟ لا, هذا أمر تقديري. قاعد يقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل, فكونك لا تجزم بالتماثل كأنك تعلم بالتفاضل. وإذاك لا يجوز بيع الرطب بالتمر مطلقا, حتى لو قالك والله صاع الرطب سيصير كذا تمر, نقول لا يجوز, نقول هذا اذهب بالرطب صيره تمرا ثم تعال اشتر به. فمتى ما جهلت التماثل لم تتيقنه كأنك علمت أنه متفاضلين, وهذا معنى قول الشيخ. إذا لابد من اليقين بالتماثل, ولأجل ذلك لا يباع رطب بشيء جاف, لا يباع ناشف بجاف, يباع عنب بزبيب ما يصلح, ما يصلح يباع عنب بزبيب, لأنه ما إيش, أنت لا تعلم أنهم متماثلين. حتى قلت لا هذا العنب ترى إذا زبب سيصبح مثل مقدار هذا, نقول هذا كله تقدير لا علاقة لنا به, لا بد أن نتيقن التماثل. ولا يجوز أن يباع مثلا البر الصافي بالدقيق, هل يجوز؟ لو أتيت أنا ببر وطحنته وصار دقيق, هل يجوز أن يبيعه بالقمح الصافي؟ لماذا؟ لأن هذا مطحون وهذا غير مطحون, وهنا لا أجزم بالتماثل, معروف إذا طحن سيقل مقداره, فلا يجوز بيع هذا بهذا. إذن لا يباع الدقيق إلا بالدقيق, ولا يباع الناشف إلا بالناشف, ولا يباع المطبوخ بالني. لماذا؟ لأن لا نعلم هنا بالتماثل, وإذا لم نعلم بالتماثل كأننا علمنا بالتفاضل, هذه قاعدة. قال كما نهى النبي عليه الصلاة عن بيع المزابنة. من أمثلة الجهل بالتماثل قال بنهى عن بيع المزابنة, وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. يأتي إنسان يريد أن يشتري مع رؤوس النخل, متى التمر, هل متى يصبح التمر؟ بعد ما يخرج الرطب ويجفف ويضغط بعد ذلك يصير تمر. أتى رجل أراد أن يشتري ما على النخلة, قال هذا العذق, وهو خبير, هذا العذق لو تمرناه سيصبح صاع ونصف, فأنا أشتريه منك بصاع ونصف. يعني هو الآن رطب لكن لو جفف وتمر سيصبح صاع ونصف, إذا أنا أشتريه منك بصاع ونصف يصح ولا يصح؟ ما يصح, وهو بيع مزابنة, أن يشتري الرطب على النخل بالتمر مسمى كيلة ما يجوز. لماذا؟ لأنه نجهل إيش؟ التماثل. ومتى ما جهلنا بالتماثل كأننا علمنا بالتفاضل. لكن يجوز بيع الرطب بالتمر في حالة واحدة, وهو ما يسمى بالعرايا. وإذا قال الشيخ ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق. ما هي العرايا؟ العرايا إذا أتى, طبعا الرطب يؤكله كالفاكهة, والشرع راعى حالة الفقراء. لو أتى الإنسان في وقت الرطب والناس يتفكهون, والشيخ هذا فقير ليس عنده رطب يريد أن يتفكه مع الناس وليس عنده من المال إلا التمر, رخص الشرع للفقير أن يشتري الرطب بالتمر بشروط. أولا أن لا يكون له مال غير الرطب غير التمر. الشرط الأول, لكن لو كان عنده ذهب فضة دنانير لا, يقول لا اشتر بالذهب والفضة ولا تشتريش الرطب بالتمر. إذن الأمر الأول أن يكون فقيرا. الأمر الثاني أن يكون إيش؟ ليس له مال إلا التمر. الأمر الثالث أن يقدر, يأتي الخارص يقول هذه النخلة إذا أتمرت أو تمر رطبها سيؤول إلى 5 آصع، فيشتري ب5 آصع، يقدر يعني بالخارص يخرصها كم ثم يشتري بمقدار ما خرصه. الأمر الرابع أن يكون فيما دون 5 أوسق، الوسق كم؟ 60 صاعا. والصاع كم حجمه الصاع؟ ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ الصاع كم ملي؟ اليوم الصاع مقدار الحجم، مقدار الحجم صح ولا مو صح؟ انتم معي ولا مو معي؟ الصاع مقدار حجم والوزن غير، هناك المكيال صاع او المكيال بالصاع اللي هو حجم معين. واليوم الاحجام بماذا اليوم يحجم؟ بالملي لتر، هذا بالكم؟ 330 ملي لتر، ولتر لتر نص لتر، هذا احجام اساسا ليست اوزان. قد يكون لتر ماء، قد يكون لتر ايش قمح، قد يكون لتر قطن، احجام. فحتى نقدره بشيء تتصورون، الصاع كم لتر؟ الصاع 4 أمداد، المد من الكف، المد 750 ملي لتر، 750 أي كل إناء يسع 750 ملي لتر فهو مد، والصاع كم مد؟ 4 أمداد. إذن كم مقدار الصاع؟ 3 لتر. فكل إناء يسع 3 لتر فهو صاع. واضح ولا مو واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ كل إناء يسع 3 لتر فهو صاع. فالشاهد أن الوسق 60 صاعا، اضرب 60 3 لتر كم؟ 1800 60 3 لتر 180 لتر. إذن يجوز لك أن تشتري، يجوز الفقير أن يشتري الرطب بعد خرصه بشرط أن يكون الرطب المشترى خرصه يؤول إلى أقل 180 لتر، الذي هو إيش؟ 5 أوسق. إحنا قلنا 5 أوسق، عفوا الوسق 60 صاعا صح؟ الوسق 60 صاعا اللي هو 180، 180 ضرب 5، 5 أوسق كم؟ اضربوا. لأن الإنسان رخص في العراية فيما دون 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع كم؟ 3 لتر. إذن الوسق كم؟ 180 لتر، 180 ضرب 5 كم؟ 900 بالضبط، زين 900 لتر. الشاهد أنه يجوز أن يشتري الفقير الرطب على رؤوس النخل إذا كان مقداره دون 5 أوسق، بشرط أن لا يكون له مال غيره وأن يريد به التفكه، لكن لو أراد به التجارة ما يصح، فهذا مستثنى من المزابنة. الأصل المزابنة لا يجوز. فلو أراد الإنسان يشتري العنب بالزبيب لا يصح، لكن لو كان فقيرا وأراد أن يتفكه مع الناس في العنب وليس له من المال إلا الزبيب جاز على نحو ما جاز في العراية. قال ورخص بيع العراية بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب أكلا ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. يقدر كم ستكون الخارص، هو الذي يخمن، يعني يأتي يقول هذه النخلة وهذا العذق إذا أتمر سيكون صاع، صاع ونصف، صاعين، 3 آصع، أهل المجر، هذا خارص الذي يقدر. نعم. قال رحمه الله: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. نعم. قال: ومن الشروط أيضا شروط البيع، وهو الشرط الخامس، ألا يقع العقد على محرم شرعا. احنا قلنا البيع هو مبادرة مال بمال، والمال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فلو بيع، لو كان أحد الثمنين محرما لم يصح البيع، لابد أن يكون الثمن والمثمن المبيع وما اشتري به لابد أن يكون مباحا. ما له مالية في الشرع. فإذا وقع العقد على محرم لم يصح. قال إما لعيني كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الخمر والميتة والأصنام. لو باع الإنسان صنما هل يصح البيع؟ لماذا؟ لأن الصنم ليس له مال يجب تلافه. لو باع صليبا لا يصح البيع لأنه يجب إيش؟ كسره. لو باع خمرا لم يصح البيع. لو باع جارية للزنا، لو باع ميتة نجسة، لو باع سمادا نجسا لم يصح البيع، لو باع كلبا لم يصح البيع، لأن هذه الأشياء ليس لها مالية في الشرع، ليس لها مالية في الشرع بل هي محرمة. فإذا كان أحد الثمنين، إما الثمن القيمة محرمة، كان يشتري سيارة بخمسين كلبا لم يصح، أو يشتري بيتا بقطيع من الخنازير ما صح البيع، أو يشتري كتابا بآلة عود لم يصح البيع لأنه العود محرم، أو اشترى عودا بمئة دينار لم يصح البيع لأن المبيع إيش؟ محرم. فالشاهد أنه إذا وقع العقد على محرم، كان إما الثمن أو المثمن محرما فإن البيع لا يصح. وإما أن يكون البيع محرما ليس لأن عين المبيع أو عين الثمن محرما، أن عين المبيع محرم، ولكن لما يؤول إليه. قال وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. لا يجوز أن يبيع الإنسان على بيع أخيه. يعني مثال ذلك، هذا رجل عنده بيت باعه لرجل، فبعدما باعه صغر البيع، جاء آخر قال ليش بعته؟ أنا أشتريه منك بكذا. الآن عرض أن يشتريه بعدما باعه، فهنا سيحتال هذا إلى رد البيع ليبيعه، هذا لا يجوز. فلو وقع البيع على هذا، بمعنى هذا احتال إلى خلع البيع ليبيعه من آخر، بطل البيع لأنه بيع منهي عنه. والعكس كذلك، أن يشتريه أيضا مو بس يبيعه. قال رجل اشترى بيتا بمئة ألف، فجاء آخر قال ايش حقك، أنا أبيعك بيتي بخمسين ألف أرخص منه، لا يجوز أيضا، لأن المسلم نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه. فإذا تم البيع لا يحل أحد أن يأتي يعرض إما السلعة مثل السلعة وقل منها، أو يعرض إيش ثمنا أكبر. قال نهى عن بيع المسلم على المسلم وبشرى والنج. النج هو الزيادة في الثمن لمن لا يريد شراء الشيء، مثل ما يفعلون اليوم في السيارات، يأتي بخمسمائة ألف، خمسمائة ألف، ستمائة ألف، ويزيزي حتى يأتي المسكين هذا ينخدع، يظن السلعة ما شاء الله مرغوبة والطلب عليها كثير، فيرتفع سعرها عن أكثر المطلوب ثم يشتريها، هذا لا يجوز. فالذي يزيد لابد أن يكون راغبا في الشراء، أما إذا زاد في السلعة حتى يخدع الآخر حتى يشتري بسعر غالي فإن هذا نج. فلو اشترى إنسان شيئا بالنج، يعني اشترى سيارة بألفين دينار ثم تبين أنه قد خدع وأن سعرها 1600، لكن لما ارتفع السعر رفعوها له حتى باعوها، جاز له أن يبطل البيع، يقول هذا أنا خدعت. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا. فإذن هذا ولماذا نهي عن النجش؟ لأنه يسبب الحزازات والعداوات بين المسلمين والبغضاء والشحناء والخصومة. قالوا من ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع، عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. يعني إذا بيع الرقيق لا يجوز أن يفرق بين ذوي رحم، يعني لو عنده أم وابنها الصغير لا يجوز أن يبيع الأم لشخص وابنها لشخص آخر، لا يجوز طالما أن الابن صغير، أو كان أخوين صغيرين لا يجوز أن يبيع أحدهما لآخر أو لآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، فلا يباعان إلا سويا. ولما بعث النبي عليه الصلاة عليا ليبيع أخوين عبدين، باع أحدهما لرجل والآخر لرجل، فقال عليه الصلاة والسلام له ارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. إذن هذا البيع لا يصح. لو أتى الإنسان باع الأم وباع ابنها وبنتها لآخر صغيرة، نقول هذا البيع باطل، وهذا البيع باطل، يجب أن ترد الأم والبنت ولا يباعان إلا سويا. نعم نكمل بعد الأذان. قال الشيخ رحمه الله ومن ذلك إذا كان مشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار. يعني لا يجوز أن يبيع شيئا يعلم أن المشتري سيستخدمه في محرم أو يغلب على ظنه ذلك. نعم بيع الجوز يجوز مطلقا، لكن إذا كان علم أنه هذا سيستخدمه في القمار لا يجوز، أو يستخدمه في أمر محرم كان يستخدمه ليجعله مكسرات مع الخمر أو ما شابه ذلك فإنه لا يجوز، أو أن يبيع البيض للقمار أيضا، أو يبيع البيض مثلا للنصارى ليلونوه في أعيادهم أو ما شابه ذلك. فهنا هل البيع محرم لأنه لأن عين الشيء محرم؟ لا، بيع البيض لكنه سيؤول إلى محرم، فإذا غلب على ظنك أنه سيستخدمه في محرم فلا يجوز. أو وقعت فتنة بين المسلمين وناس مسلمين يتقاتلون فلا يجوز بيع السلاح، لأن الغالب أنه سيستخدمونه في قتل بعضهم بعضا، أو أن يبيعه لقطاع الطريق. ومثله اليوم أن يباع بعض الأدوات التي قد تستخدم استخداما صحيحا أو فاسدا، فلا يجوز مثلا بيع الدش اليوم أو التلفاز لمن يغلب على ظنه سيستخدمه إيش في محرم، كان يسمع به الغناء أو ينظر فيه ببعض المحرمات وما شابه ذلك، لا يجوز. وإن كان قد يستخدم استخداما حلال، لكن إذا غلب على ظني أنه سيستخدمه استخداما محرما فلا يجوز بيعه، لأنه إعانة. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. الجلب هم الذين يأتون من خارج البلد، يأتون بالسلع يبيعونها، كأهل البادية أو غيرهم يأتون بالسلع فيبيعونها، فهؤلاء يتركون ولا يتلقون، لأن جلب سلعتهم من السوق فيه منفعة لأهل السوق. فبعض الناس ماذا سيفعل؟ يتلقاهم خارج السوق، فإذا أتى أهل البادية أو الرجل الجديد في السوق يقول أشتري، يشتري منه خارج السوق، هذا فيه مضرة، لأنه إذا ترك يأتي قد يبيع، قد يبيع الشخص الذي في البادية بسعر، قد يكون الشيء سعره 100 دينار وهو قد يكفي 70 دينار فيبيع، فينتفع من؟ أهل البلد ينتفعون بأن يشتروا الشيء رخيص، لأن صاحبه لا يحتاج إلى الثمن الغالي لكونه يعيش مثلا في البادية ما شابه ذلك. وإذا كان الذين يأتون من خارج السوق من خارج بلد لا يجوز أن يتلقاهم الإنسان ويذهب في الخارج، لأنه قد يخدع أيضا، قد يشترى منه الشيء الذي له ثمن كبير بثمن بخس، فنهينا عنه لأن فيه إضرار بالمسلمين. وإذا قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، يعني رجل تلقاه ناس فباع، فلما دخل السوق وجد أنه قد خدع، قال فإذا أتى سيده السوق صاحب السلعة فهو بالخيار، فلو جاء مثلا بناقة ليبيعها وأتى من خارج البلد من الصحراء فتلقاه رجل فباعها 500 دينار، ثم لما دخل السوق وجد أن الناقة تسوى 1000-2000 فتبين أنه قد خدع، فهنا جاز لصاحب الناقة أن يفسخ العقد، ولا أنت خدعتني وأن تلقيتني في خارج. فالشاهد أنه يترك هؤلاء حتى يأتوا ويبيعوا بما يرتضونه. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، وهذا يعم كل غش. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وضع طعاما فاسدا تحت ووضع الطعام الطيب فوق، فلما وضع يده في تحت وجد بللا فقال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، حاش مطر. قال: هلا جعلته فوق ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فكل غش في البيع، كان يجمل السلعة، لأن بعض الناس يأتي يجمل السيارة مثلا ويضبطها، وقد يأخدع أيضا في عداد، في عداد كماش، قد ينقص في عداد يعني عداد عداد كماشة السيارة ما شابه ذلك، أو قد يخفي بعض العيوب، هذا كثير جدا، قد يخفي بعض العيوب أو ما شابه ذلك، كل ذلك من الغش، وهذا بيع محرم، لو باع الإنسان شيئا غش فيه فإنه آثم بذلك. قالوا: مثل ربا، مثل الربا الصريح، يعني كما أن الشر يشترط البيع أن لا يكون فيه ربا، هناك ما يسمى بالتحايل على الربا، وهو أخبث وأشد إثم من الربا. قالوا: مثل الربا الصريح، أي في الحكم وأنه باطل، التحيل عليه بالعينة، قال: بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. التحيل هو العينة، هو رجل يريد المال، ماذا يفعل؟ يأتي لشخص، لو قال له أعطني 1000 وأرجعها لك 1200 أصبح إيش؟ ربا ولا غير ربا؟ ربا. فقال: نتحيل، أنا أشتري منك سلعة ب1200، سيارتك بيعها لي ب1200 مؤجلة، فيشتريها ب1200 مؤجلة، أنا أخذ السلعة وكم الثمن مؤجل 1200، ثم أنت تشتريها مني حالة ب1000 فأبيعه لك كاش ب1000، فأخذ السلعة ورجع، فهو ماذا فعل؟ قبض 1000 وفي ذمتي كم؟ 1200، وإنما السلعة حيلة. واضحة صورة أم واضحة؟ أعيد: رجل يريد أن يتحيل الوصول للقرض، ماذا يفعل؟ يأتي للشخص الذي أراد أن يقترض 10,000 فيقول: شوف، بعني مزرعتك ب20,000 مؤجلة، فيشتري المزرعة، الآن أخذ المزرعة وفي ذمتي 20,000 مؤجلة، قال: ثم أنت نفسك تشتريها مني 10,000 كاش، فيرجع المزرعة له ويبيعها بعشرة. أي السلعة نفسها وقعت عليها كم بيعة؟ بيعتين، بيعة بثمن عالي مؤجل وبيعة بثمن حاضر لنفس البائع، فيكون البائع كأنه باع الأرض مؤجلة ثم اشتراها منه كاش، فيكون في الحقيقة أن الرجل هذا قبض 10,000 وفي ذمته كم؟ 20,000. هذا بيع العينة، هذا تحايل، تحايل. قال أن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها نفس البائع من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. وقد قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا من أسباب ذل المسلمين التحيل على الربا. وقد قال عليه السلام: لعن الله اليهود انتهكوا حرمات الله عز وجل بأدنى الحيل، فكانوا يحتالون. فلما حرم الله عز وجل عليهم صيد يوم السبت وضعوا الشباك يوم الجمعة وجاءوا واخذوها يوم الأحد، فتأتي السمك يوم السبت فيقع في الشباك، قال: احنا ما صدنا السبت لكن نصبوها يوم الجمعة واخذوها يوم الأحد. هذه حيلة للتحيل على الصيد يوم السبت. قال: او التحيل على قلب الدين. هاي ان هذه صورة من الصور ايش؟ ان انسان يعني يحل الدين ويريد ان يؤخره. لو انسان لو اقرضت شخصا بألف دينار ثم جاء ليقبضه قال: والله ما عندي، قال: خلاص اؤجله لك ب1200، يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز تاخير الدين بالزياده؟ ما يجوز. فيفعلون حيله يقلب الدين على هذا وعلى هذا حتى ايش؟ يطول في المده ويزداد ايش؟ في القيمه. يعني يؤجل الدين ويزيد في القيمه، لكنها حيله ثلاثيه لها صور في الحاشيه ذكر صوره. المهم انه لا يجوز التحيل على الربا، ان يتحيل الانسان لياخذ ايش؟ مالا بمال وزياده. قال: او التحيل على الربا بقرض. قد يتحيل على الربا بقرض. لو قلت لشخص: انا اقرضني 100,000، لو قالك اقرضك لكن ترجع لي 120,000، هذا ربا صريح صح؟ قرض. لكن قماش اقرضك 100,000 لكن جزاك الله خير تعطيني بيتك اسكنه او مزرعتك انتفع بها او ما شابه ذلك اكراما منك، وهو في الحقيقه اراد الانتفاع بالقرض. والقاعدة تقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وذلك إذا الإنسان أقرض شخص لا يجله أن يعطيه شيء ينتفع به. قال الشيخ: بأن يقرضه ويشترط انتفاع بشيء، يعني يقرضه بشرط أن أنتفع ببيتك بالشاليه أنتفع بكذا، هذا لا يجوز، لأنه إيش؟ انتفع بالقرض. والأصل في القرض أن يكون إحسان، تعطيه وتأخذ مثل ما أعطيته بغرض الإحسان. أما إذا حصل انتفاع من القرض فلا يجوز. قال: بأن يقرضه ويشترط انتفاع بشيء من مالك، ينتفع بدابتي أو ينتفع ببيتي أو ما شاء، أو إعطاءه عن ذلك عوضا. قال: أعطيك 100,000 لكن بشرط، أقرضك لكن بشرط تبيعني سيارتك، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه انتفاع، لم يقرضه إلا بشرط أن ينتفع من ورائه، هنا لا يجوز. قال: أقرضك بشرط أن تبيعني سيارتك، لا يجوز. أو أقرضك بشرط أن تترك لي بيتك انتفع به، او تعطيني مزرعتك كل اسبوع انتفع بها، هذا لا يجوز، لانه قرض جر نفعا. قال: او اعطاه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. قال: ومن التحيل بيع حلي فضه معه غيره بفضه، او مد عجوه ودرهم بدرهم. من التحيل ان يباع الشيء الربوي بجنسه ومع الاخر زياده. يعني مثلا احنا قلنا الفضه بالفضه ماذا يشترط فيها؟ ايش؟ لا ما يجوز. يشترط فيها مثلا مثل 100 جرام 100 جرام. هذا رجل جاء بفضة ومعها فصوص وزنها 110 120 جرام بمئة جرام، هل يجوز أم لا يجوز؟ هنا الآن هل علمنا بالتماثل ما علمنا بالتماثل؟ احنا قلنا الفضة بفضة إذا بيعت يشترط فيها ايش؟ التماثل، التماثل تقابض. الآن هذا 100 جرام فضة معها فصوص ومئة جرام، هنا ما حصل تماثل مع فصوص، الفصوص لها وزن، لها وزن، إذن هنا ما حصل. أو قالك مثلا: طيب هذه 100 جرام فضة ومعها فصوص، أنا أقدر أن الفصوص 10 جرام، إذن أبيعك 100 الفضة هذه أو 100، يعني أقصد هذا فضة في فصوص وزنها 110 جرامات، فباعها بمئة جرام، قال على اعتبار أن الفصوص وزنها 10 جرامات، يجوز أم ما يجوز؟ لا يجوز، لأنك إيش؟ هذا تقدير ظني. ولذلك إذا بيع الشيء بجنسه ومع الآخر أمر آخر زاد عليه فلا يجوز، لأن الجهل بالتفاضل كالعلم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وذلك لما بيعت قلادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بها فصوص أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل الفصوص. لكن لو بيع فضة مع فصوص بذهب يجوز ما يجوز؟ لأن الذهب والفضة يجوز فيه التماثل ما يشترط، لكن لو بيع هذا بهذا فلا يجوز. لكن لو بيع مثلا ذهب معه فصوص بدنانير، هل نقول افصل الفصوص أم لا نقول؟ نقول لا، لأن الذهب بالدنانير جاز زي التفاضل ما في إشكالية. الشاهد يباع حلي فضة معه غيره بفضة، يعني فضة خالصة بفضة ومعها غيره لا يجوز، لأن بيع الفضة بفضة يشترط التماثل واليقين من التماثل. أو مد عجوة ودرهم بدرهم، مد عجوة من تمر العجوة بمد، لكن مد ودرهم، يعني بيعك مد ودرهم بدرهم ما يجوز، لأن هنا درهم بدرهم ومعه زيادة، فأصبح إيش؟ الدرهم إذا يبيع بالدرهم يشترط فيه ماذا؟ التماثل. نقول لا، وخر العجوة، أبيعك درهم بدرهم ثم العجوة تباع وحدها. أما بيعك مد تمر درهم 10 دراهم مع صاع تمر ب15 درهم لا يجوز. طيب لو قالك القائل هذا التمر قيمته درهمان، فبعتك أنا 8 دراهم وصاع التمر ب10 دراهم على اعتبار أن 8 دراهم مقابل 8 ودرهمان مقابل إيش؟ مقابل التمر، يجوز أم لا يجوز؟ الأولى نقول افصل، بيع 8 دراهم بثمان دراهم وبيع هذا بها. لكن قال بعض العلماء إذا كان الذي الزائد مثل صاع التمر قيمته فعلا درهمان، فبيع 8 دراهم وصاع ب10 دراهم وقيمته درهمان، يعني ليس فيه حيلة، فيجوز، لأنه ليس هناك تحايل. لأن بعض الناس ماذا يريد؟ يريد يتحايل على الربا، يريد أن يبيع 10 دراهم ب20 درهم، فماذا يفعل؟ يبيع 10 دراهم ويضع معها شيء قيمته درهم درهمين، يقول لا أنا ترى ما بعت 10 ب20 لأن هذا 10 دراهم معها غيرها. نقول هنا لا يجوز أن يباع الشيء بجنسه إلا متماثلا، وإذا كان مع أحدهما زائدا أمر زائد لابد أن يكون مقابله قيمة حقيقية. واضح ولا واضح؟ فلو بيع مثلا 8 دراهم بصاع، قيمة الصاع التمر هذا درهم، بيع 8 دراهم ودرهم، يعني هذا رجل جاب 8 دراهم والصاع باع ب15 درهم، يجوز أم لا يجوز؟ ها واضح صورة مو واضح؟ صاع قيمته درهم، رجل أتى ب8 دراهم وصاع باعها ب15 دراهم ما يجوز، لأن أساسا إيش قلنا؟ 8 دراهم والتمر قيمته كم؟ درهم، هذا باع زيادة. لكن لو باع 8 دراهم مع الصاع ب9 دراهم يصح، لأن 8 دراهم مقابل 8 دراهم وقيمة الصاع حقيقة هو درهم، فليس فيه تحايل. قال نعم. قال رحمه الله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، ونهى عن بيع الصبرة، ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرب. نعم. قال: وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب، بيع التمر الجاف بالرطب اللي هو إيش؟ الرطب. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين علة المنع، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ يعني صاع الرطب، لكن لو جف ماذا سيصبح؟ 3/4 صاع، نص صاع. قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فنهى عن ذلك. وذلك قلنا لا يباع الشيء إلا إيش؟ لا يباع رطب بجاف، نيء بمطبوخ، لا يباع إلا جاف بجاف وما شابه ذلك، حتى نتيقن ماذا؟ التماثل. قال: ونهى عن بيع الصبرة مثل خيشة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. جاء خيشة من التمر، قال: أبيعك هذا التمر ب5 آصع من التمر، وأنا الخيشة لا أعلم إيش كم كيله، هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأن التمر بالتمر يشترط فيه هذا التماثل. لكن لو بعتك الخيش من التمر لا أعلم إيش كم مكيلها ب5 آصع من البر، يجوز أم لا يجوز؟ ها؟ يجوز إذا كان يدا بيد، لأنه لا هنا لا أحتاج أن نعرف كم الصبرة كم كيلها، لأنها بيعت بغير جنسها، بيعت بالبر، بيعت بالشعير، بيعت بالرز، وحين وإذا صار البيع على هذا النحو فإنه لا يشترط إلا إيش؟ التقابض فقط. قال شيخ: أما بيع ما في الذمة، يعني سام في الذمة شيء، فهو نوعان: إما أن يباع على من هو عليه، أو يباع على من هو غير على غير من هو عليه. مثال ذلك: أنت تطلب شخصا، أنت أقرضت شخصا في السعودية 1000 ريال، الآن كم في ذمته لك؟ ألف ريال، هل يجوز لك التبيع ما في ذمتي لغيره؟ آتي لأحمد وقول له أحمد بعتك ما في ذمة فلان ألف ريال بثمانين دينار، يجوز أم ما يجوز؟ أبيع ما في ذمة الغير على آخر ما يجوز. وهذا معنى قول الشيخ، قال إن كان بيع ما في ذمة لغير من هي عليه، من هي عليه لا يجوز، لكن لو بعت ما في ذمته له، يعني مثال ذلك جئنا هنا لنقبض، الآن في ذمتي ألف إيش ريال، قال والله ما عندي ريال لكن سأعطيك دينار، فيجوز أن نعتاض عما في ذمتي من الريالات بالدنانير بشرط ماذا؟ شرطان، الأول أن يحصل التقابض، احنا قلنا إيش إذا بيع شيء بجنسه أو بغير جنسه وكان من نوع واحد من أصناف ربوية يشترط فيه إيش التقابض، يشترط فيه شرطان، أن يكون إيش بسعر يومها، اليوم نقول الآن أنا أطلب ألف دينار ألف ريال كم سعره اليوم؟ قال والله ألف دينار 75 دينار، إذن تباع بسعر يومها ولا تقابض الآن، الآن يعطيني 75 دينار، لكن لو قلت لك يا أحمد أنت تطلبني ألف دينار أنا أعطيك دينار موافق؟ قال والله قبلت، قال خلاص أنا باكر أعطيك 75، ما يصح باكر الآن تعطيه. طيب لو قال لا ماشي أنا أعطيك الآن دنانير لكن سعرها بالسوق 75، لكن قلت أنا سأعطيك 70 دينار بغير سعر السوق لا يصح. إذن إذا بيع من إذا بيع ما في الذمة لغير من هو عليه، الآن هذا بيع، لأن الذهب بالدنانير بالريالات بيع ولا مبيع؟ بيع، صرف، صرف بيع، فهذا رجل أطلبه بعته معه، يعني بعت الدنانير ما في ذمته بالدنانير، بعت الريالات بالدنانير، هنا يجوز بشرط بشرطين، الأول أن يكون بسعر اليوم سعر الصرف، الأمر الثاني أن نتقابض، فإذا أعطاني قال والله 1000 ريال قيمتها 75، إذا أعطاك الآن تم وبرئت ذمته، إذا أجل قال خلاص غدا نعطيك 75 لا يصح، أو كان سعر الصرف 75 ثم أعطاك 70 أو أكثر من ذلك لا يصح. أما إذا بيع ما في الذمة لآخر، أن تطلب شخص 1000 ريال ثم بعتها صرفتها على آخر، قلت أنا بيعك تشتري مني ما في ذمة فلان ب75 دينار ما يصح، وهذا معنى قول الشيخ، فإن كان على من هو عليه يبيع ما في الذمة وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرق بينكما شيء. الحديث ماذا كان؟ كانوا يبيعون الإبل بالدنانير ويقبضون بالدراهم، يعني يبيع الإبل بالذهب ويقبض الفضة، مثلا يأتي رجل ناقة عنده ذهب للسوق قال كم الناقة؟ قال 1000 دينار ذهب، اشتراها لكن ما قبض الثمن، أنا أعطاه إيش؟ أعطاه الناقة وفي ذمتي كم؟ سيقبضه الثمن غدا أو بعد غد مؤجل. الآن رجل اشترى الناقة ب1000 دينار ثم لما أراد أن يدفع ثمن الناقة بعد مدة أراد أن يدفعها بالدراهم اللي هو الفضة، فسألوا النبي قال إن نبيع الإبل بالدنانير ونقبض بالدراهم هل يجوز؟ فقال عليه السلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق بينكم، يجوز أن يكون في ذمتي دنانير وتقبض بالدراهم لكن بشرطين، أن تأخذها بسعر اليوم، نقول كم بالدينار كم درهم؟ قال والله الدينار 10 درهم، إذن 1000 كم قيمتها؟ 10,000، وتقبض الآن بعد ما اتفقتم على أن يدفع ما في ذمة الدنانير بالدراهم تقبض الآن، لكن لو قال خلاص إذن غدا سأتيك ب10,000 درهم ما يصح، واضح؟ أما لو بيع ما في ذمة فلان على غيره لا يصح لأنه غرر وجهالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أنا تأخرنا لكن إذا في سؤال سؤالين قبل الإقامة. نعم أظن والله ما طلعت لكن أظن الشيخ بن جبير رحمة الله عليه له شرح فيما أذكر، أنا لم أطلع لكن سمعت أنه شرح. نعم تسمية أي طبعا الدينار أرض كويتي جنس والدينار أرض جنس آخر. لا لا لا هذا جنس هذا جنس، يجوز تصرف دينار كويتي بنص دينار أردني لكن بشرط تقابض. أي طبعا العملات كل عملة بلد جنس مستقل. لا بد أن يقبض، لا بد تقبض منه، لكن إذا كان قد دونه بالدفاتر وعنده العملة، يعني العملة موجودة عنده، يعني مو شخص، بعض الناس أشخاص يقول خلاص أنا حول، لا تذهب إذا صراف لو أردت تصرف 1000 دينار سيصرفها لك، لأن لو قلت عطني إياها جنيه أعطيك إياها، لكن قلت أنت لا خلاص حولها لي يصح، أما لو ذهبت إلى شخص ما عنده عملات لو أردت أن تصرف ما يصرف قالك خلاص أنا أحول لك أعطيك أخذ الألف وأحولها لك هناك لا يجوز, لأن هنا عند الصراف كأنك صرفت ثم وكلته في توصيلها, يعني كأنه تم الصرف ثم وكلته أنت في تصريف كأنك قبضتها وأعطيتها, لكن بشرط أن يكون عنده العملات حقيقة. والله أعلم, صلى الله عليه وسلم.